يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما شرح به أحاديث كتاب مسلم رحمه الله تعالى في ما عنون له بأن من نطق بالشهادتين فقد وجبت له الجنة. كنا عرضنا في الدرس الماضي للأحاديث التي رواها الإمام مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل وعن أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة، ووقفنا عند الكلام على أحاديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقد ساق الإمام مسلم لعبادة بن الصامت الحديث من طرق، كانت الرواية الأولى من طريق شيخه داود بن رشيد، والرواية الثانية من طريق شيخه أحمد بن إبراهيم الدورقي. ثم بعد ذلك عرضنا لرواية أسامة بن زيد رواية معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والتي جاء فيها أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حمار، وأنه كان لصيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن بينهما إلا مؤخرة الرحل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نبه معاذا بأن ناداه ثلاثا قائلا يا معاذ ابن جبل، وفي كل مرة يجيب معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لبيك يا رسول الله أو لبيك رسول الله وسعديك. ومعنى لبيك يعني أجيبك مرة بعد مرة، كأنه يقول أنا أؤكد إجابتي لك وأجيب نداءك وحريص على ذلك مرة بعد مرة. فماذا يعني تأمرني؟ وهذه اللفظة جاءت في تلبية الحجاج وأصبحت شعارا للتلبية، حتى إن الدعاء الذي يدعوه الحاج يسمى بالتلبية من قوله لبيك اللهم لبيك، يعني أجيب نداءك مرة بعد مرة. وهي تذكرنا بما أمر الله به أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام إذ قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولما نادى إبراهيم عليه السلام الناس من فوق جبل أبي قبيس يا أيها الناس إن الله أمركم بالحج فحجوا، فكل من يجيب هذه الدعوة إذا ما تلبس بملابس الإحرام وأراد نسك الحج أو العمرة نادى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يعني أنا أجيب نداءك. وهذا يدل على أن كلمة لبيك فيها الإخلاص وفيها الحرص على إجابة الداعي. ولذلك معاذ رضي الله عنه كان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يناديه يا معاذ ابن جبل، يقول لبيك رسول الله وسعديك، يعني لبيك يا رسول الله، لأن كلمة رسول الله هنا منادى، وحرف النداء حذف، ودل عليه ما يشعر وهو كلمة لبيك وسعديك، أي أنني أجيب دعاءك ونداءك وأرجو لك السعادة وأن يسعد الله سبحانه وتعالى حالك. فكأن في المسألة إجابة للدعاء ودعاء له من معاذ رضي الله عنه. والحديث ذكر في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى معاذا 3 مرات، والغرض من ذلك زيادة التنبيه ليعلم معاذ أن ما سيخبره النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر هام وليس من الأمور العادية. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره في هيئة سؤال زيادة في التنبيه والاهتمام: هل تدري ما حق الله على العباد؟ هذا ما أجاب ما سأل به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: هل تدري ما حق الله على العباد؟ وأجاب معاذ رضي الله عنه بقوله: قلت الله ورسوله أعلم. وهذه هي إجابة من لا يعرف الجواب، يقول الله ورسوله أعلم، يفوض الأمر إلى الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأننا إذا لم نعرف شيئا نفوض الأمر فيه إلى الله، ونفوض الأمر فيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا الأمر من أمور الشرع، لأنه لا أحد أعلم بأمور الشرع إلا الله، ولا أحد أعلم بعد الله بأمور الشرع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا بذلك، ولعلهم تعلموا هذا من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل أخبرني عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني فوض معرفة موعدها إلى الله جل وعلا. لذلك قال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنهم من أجل ذلك خلقوا، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره عن أمر له أهميته ولا يقل أهمية عن الأمر الأول: ما هو الحق الذي أخذه الله على نفسه وأوجبه على نفسه لمن آمن به ولمن صدقه؟ لأنه من المعلوم أنه لا أحد يوجب على الله شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى من فضله ومن رحمته ومن عفوه ومن رأفته أنه أوجب على نفسه أن من مات على دين الإسلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإنه يدخله الجنة، وإن بدا منه من نقص في العمل ومن معصية في الطاعة ومن هوى ارتكبه يخالف شرع الله، الله تعالى يتجاوز عن ذلك ويعفو. هذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ به معاذا ولهذا معاذ رضي الله عنه لما سمع هذه البشرى من النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن ينشرها ويبينها للناس حتى يلتزموا بها. لكن لما كان يتوقع من أن بعض الناس لو بشر بهذه البشرى لاكتفى بأدنى وبأقل الطاعات ولما حرص على أن يكثر من الطاعات التي خلق من أجلها ويكثر من العبادة التي خلق من أجلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من معاذ ألا يخبر الناس ولن يتريث حتى يعتاد الناس الطاعة والعبادة ويتنافسوا فيها ويحسوا بحلاوتها ويتلذذوا بها، عندئذ لو أخبروا بهذا الأمر فإن هذا يعني لا يؤثر على عبادتهم. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله أفلا أبشر الناس يعني بما قلت؟ إن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك يدخل الجنة؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي حتى لا يتكلوا على الاكتفاء بهذه أو بهذا الواجب، لا تبشرهم، دعهم يشمروا ويفتشوا ويتسابقوا في الخيرات، لأن الله سبحانه وتعالى وإن وعدهم بدخول الجنة فإنهم يدخلون الجنة، لكن الجنة درجات والجنة منازل، وهذه الدرجات وهذه المنازل إنما يحصل عليها الناس بأعمالهم بطاعاتهم، لأن فيها منازل للسابقين السابقين، وفيها منازل لأصحاب اليمين كما أخبر الله تعالى عن ذلك في كتابه. فلما كانت الجنة يتوزعها الناس بأعمالهم، إذن العمل الزائد على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله مطلوب وله أثره وله مكانته، فلا ينبغي لأحد أن يقصر في طلب أعالي منازل الجنة التي تكتسب بالأعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجاء في بعض الروايات إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم. فلما كانت هذه الأعمال لها أثرها في صعود أعالي الدرجات في الجنة، لذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ بن جبل ألا يبلغ الناس حتى لا يتكلوا. وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على هذا الحديث، ووقفنا عند قوله: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الإمام النووي أن يضبط هذه الكلمات الخاصة التي تكلم العرب بها بأكثر من لهجة، فهو حريص على ضبطها. وفي الحقيقة إن من مزايا الإمام النووي رحمه الله حرصه على ضبط هذه اللغات، بل إنه رحمه الله ألف كتابا عني فيه بذكر أسماء أهل العلم أو بذكر أسماء الرواة وبذكر وبضبط هذه الكلمات يعني اللغات، وسمى كتابه بالأسماء واللغات. كتاب مشهور مطبوع في مجلدين. يقول هنا: أما قوله ردف فهو بكسر الراء وإسكان الدال، هذه الرواية المشهورة التي ضبطها معظم الرواة، يعني رواة هذا الكتاب. قال: وحكى القاضي عياض، أي في شرحه على كتاب مسلم رحمه الله، أن أبا علي الطبري الفقيه الشافعي أحد رواة الكتاب، يعني رواة كتاب مسلم، ضبطه بفتح الراء وكسر الدال، ردف، كنت ردفا، وكسر الدال. قال: والرديف هو الراكب خلف الراكب، يعني إذا ركب اثنان على دابة فالمتأخر منهم يسمى بالرديف، هو الراكب خلف الراكب، يقال منه ردفته أو ردفته بكسر الدال في الماضي، أردفه بفتحها في المضارع. قال: يقال ردفته أردفه بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع. إذا ركبت أو إذا ركبت خلفه، وأردفته أنا، أي إذا أركبته خلفي، وأصله من ركوبه على الردف، على ردف الدابة الذي هو عجزها، لأن الثاني لا يتمكن من ركوبها على ظهرها وإنما يركب على عجزها، فيقال فيه الرديف. وقال القاضي: ولا وجه، يعني بعد أن ذكر هذا الكلام ونقله عن أبي علي الطبري رده، قال: ولا وجه لرواية الطبري، لأن كل الروايات التي نقلت عن مسلم كانت بردف، إلا أن يكون فعل هنا اسم فاعل، إلا أن يكون. قال القاضي عياض: ولا وجه لرواية الطبري إلا أن يكون فعل، إلا هو ردف كما ضبطه هو بفتح الراء وكسر الدال، إلا أن يكون ردف على وزن فعل، إلا أن يكون ردف اسم فاعل. ومعنى اسم فاعل يعني لأنه فاعل، هذا من صيغ المبالغة، صيغ المبالغة مأخوذة من اسم الفاعل، صيغ المبالغة تؤخذ من اسم الفاعل، لأنها يعني تعامل معاملة اسم الفاعل، وأصلها يعني فاعل وزيادة، كقولنا نهم أي كثير الأكل، أصلها آكل ناهم، لكن أردت أن تزيد وتبالغ فتقول نهم. وهكذا ردف إذا كان كثير هذا الفعل. فيقول: إذا كانت هذه الكلمة أبو علي الطبري اعتبرها أنها صيغة اسم الفاعل، أنها صيغة مبالغة مأخوذة من اسم الفاعل، عندئذ يجوز أن يقول فيها ردف. أما إذا كانت ردف بمعنى أنه فعل ذلك، وبمعنى أنه ارتدف وهي فعل، فلا يصلح أن تكون ردف، ويتعين أن تكون ردف. هذا ما قصده القاضي عياض بقوله ولا وجه لرواية الطبري إلا أن يكون فاعل، هنا اسم فاعل مثل عجل وزمن اللي هي صيغة صيغ المبالغة من هذا الفعل، كقولنا فلان أشر وبطر وزمن وغيرها، ومثلها ما ضربه ما ذكر هنا من عجل، فيكون ردف على أنها صيغة مبالغة. إذا كانت على هذا المعنى فيجوز أن تقول فيها فعل، أما إذا كانت بمجرد الوصف دون المبالغة فلا يصلح أن يستعمل فيها إلا لفظ فعل، إلا لفظ ردف إلا فعل. قال مثل عجل وزمن إن صحت رواية الطبري، لأنه في الحقيقة رواية الطبري تحتاج في تخريجها إلى أمرين. الأمر الأول أن يثبت هذا النقل صحة الرواية، وهذه تفرد بها أبو علي مع أن سائر روايات الكتاب على خلافه، فهذا قد يكون محل شك في أن من رواها أخطأ. الأمر الثاني لو سلمنا بصحة الرواية فإننا نخرج هذه الرواية على أنها صيغة مبالغة، فعندئذ يستقيم المعنى. هذا ما قصده بقوله يعني الإمام القاضي عياض قال إن صحت الرواية، والله أعلم. قوله يعني قول معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أخبر بهذا الحديث أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام سماعا بينا لا شك فيه، لأنه كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام لا يحول بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قال قوله ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل يعني آخر عجز الدابة، أو كان الذي يفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدابة التي أردف النبي صلى الله عليه وسلم فيها معاذا كان عليها رحل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم راكب فوق الرحل، والرحل في آخره هناك يعني عود أو خشبة قائمة هي التي كانت بينه وبين معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. قال أراد المبالغة في شدة قربه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه ضابط، أي أن ما يقوله سمعه بكل وضوح ولا يعني يطرأ أو يتوهم أنه فاته شيء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تعبير المراد به التأكيد على ضبط ما سمعه، فبدأ يضبط لنا. قال وأما مؤخرة الرحل، وأما مؤخرة الرحل فبضم الميم بعده همزة ساكنة ثم خاء مكسورة مؤخرة، هذا هو الصحيح، يعني هذه الرواية المشهورة في الكلام عن هذه اللفظة مؤخرة الرحل. قال وفيه لغة أخرى يقال مؤخرة الرحل بفتح الهمزة مؤخرة وتشديد الخاء مؤخرة. قال القاضي عياض رحمه الله أنكر ابن قتيبة فتح الخاء. ابن قتيبة هذا من علماء الحديث ومن علماء اللغة والأدب، وله كتاب في غريب الحديث، له كتاب في غريب الحديث، فكأنه لما أورد هذا الحديث في كتابه ليضبط الكلمة قال إن اللغة أن يقال مؤخرة الرحل. وأما اللفظة أو لغة مؤخرة فهو لا يراها صوابا. هذا ما أشار إليه بقوله أنكر ابن قتيبة فتح الخاء وقال ثابت مؤخرة الرحل وقيل ثابت مؤخرة الرحل ومقدمته بفتحهما. ويقال آخرة الرحل بهمزة ممدودة. قال وهذه أفصح وأشهر يعني من مؤخرة الرحل ومقدمتها. قال وقد جمع الجوهري يعني في كتابه الذي سماه بالصحاح وهو أحد معاجم العربية وقد جمع الجوهري في صحاحه فيها ست لغات فقال في قادمتي الرحل ست لغات مقدم ومقدمة بكسر الدال مخففة ومقدم ومقدمة بفتح الدال مشددة وقادم وقادمة قال يعني هذه ست لغات. وكذلك هذه اللغات كلها في آخرة يقال مؤخرة وآخرة ومؤخرة وآخرة مقدم ومقدمة آخرة وآخر وآخرة ومقدم ومقدمة ومقدمة مؤخرة ومؤخرة وقادمة وقادم آخر وآخر وآخرة. هذه هي اللغات الستة. قال وكذلك هذه اللغات كلها في آخرة آخرة الرحل. قال وهو العود الذي يكون خلف الراكب. ويجوز فيها معاذ بن جبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى قال يا معاذ ابن جبل. يجوز يقول تضبط هذه الكلمة بيا معاذ ابن جبل بالنصب أو يا معاذ ابن جبل. وذكرنا في درس البارحة أن ضبط هذه الكلمة أما على النصب فعلى اعتبار أن هذا الاسم مضاف والاسم المضاف ينصب إذا نودي كتقول مثلا يا عبد الرحمن. فلما أضيف الاسم إلى الابن قيل يا معاذ بن جبل. ويجوز بضمه يا معاذ ابن جبل على اعتبار أنه اسم مفرد لأن الاسم المفرد عند علماء العربية إذا نودي يضم ويبنى على الضم في محل نصب لأنه منادى. والاسم المفرد عند علماء العربية هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. لذلك قال إن في كلمة يا معاذ بن جبل ويا معاذ بن جبل لغتان. قال ويجوز في يا معاذ بن جبل وجهان لأهل العربية أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ والثاني ضمه يا معاذ ويا معاذ. ولا خلاف في نصف ابن يعني الكل مطبق على أنك إذا قلت يا معاذ تقول ابن على أنه صفة. وإذا قلت يا معاذ ابن جبل أيضا تنصب الابن على المحل لأن المنادى وإن ضم إلا أنه في محل نصب. قال: ولا خلاف في نصب ابن. وقوله لبيك وسعديك، قال في معنى لبيك أقوال، نشير هنا إلى بعضها وسيأتي إيضاحها في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد، وقيل معناه قربا منك وطاعة لك، وقيل يعني معناه أنا مقيم على طاعتك، وقيل يعني معنى لبيك محبتي لك، وقيل غير ذلك، فكلها تدل على القرب والدنو وعلى الطاعة. قال: ومعنى سعديك أي ساعدت طاعتك أو ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وأما تكريره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نداء معاذ، يعني قوله يا معاذ بن جبل وسكت، ثم بعد ساعة قال يا معاذ بن جبل ثم سكت، ثم بعدها قال يا معاذ بن جبل، هذا التكرار في النداء. قال: وأما تكريره صلى الله عليه وسلم نداء معاذ رضي الله عنه فللتأكيد، فلتأكيد الاهتمام بما يخبره، وليكمل تنبه معاذ رضي الله تعالى عنه فيما يسمعه. قال: وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، يعني لكي يسمعها الناس ويتثبتوا ويتأكد سماعهم لها، ولذلك قال لهذا المعنى، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم يعني لمعاذ: هل تدري ما حق الله على العباد؟ وهل تدري ما حق العباد على الله؟ يقول: قال صاحب التحرير وهو أحد شراح كتاب الإمام مسلم: اعلم أن الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة، والله سبحانه وتعالى هو الحق الموجود الأزلي الباقي الأبدي، هذا فيما في يعني في المعنى الأول، إلا في تفسير قوله إن الحق هو كل ما هو موجود متحقق، يعني فيجوز وصف الله تعالى بوصف بصفة الحق على اعتبار أنه موجود أزلي باقي أبدي. لكن فيما يتعلق بالأعراض المخلوقة مثل الموت والساعة والجنة والنار، حق لأنها واقعة لا محالة، لأن الله أخبر أنه خلقها وأوجدها، فبخلق الله لها وبإيجاده لها أصبحت لها وجود، فجاز أن يقال فيها إنها إيه؟ إنها حق. قال: لأنها واقعة لا محالة. وإذا قيل للكلام الصدق حق، فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق ولا تردد فيه. وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير، فحق الله تعالى، فقال من غير أن يكون فيه تردد وتحير، لذلك جاز وصفه بأنه حق. قال: فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما عليهم، لأنه خلقهم بسببه لأجله، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان هذا حق لله على كل مخلوق أن يعبد الله سبحانه وتعالى. فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما عليهم، وحق العباد على الله ما معناه؟ معناه أنه متحقق لا محالة. يعني الإمام النووي هنا شرح معنى وحق العباد على الله، يعني أن هذا لابد يقع، وهو أن من عبده ومات يدخله الجنة. لكن الذي عليه كثير من أهل العلم فسروا معنى وحق العباد على الله يعني وما أحقه الله على نفسه، لأن العباد ليس لهم أن يفرضوا على الله شيئا، كما قال سبحانه وتعالى لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. لكن لما كان الله تعالى قد أوجبه على نفسه، كما جاء في هذا الحديث أنهم إن عبدوه ولم يشركوا به شيئا يدخلهم الجنة، فكان هذا كأنه عهد أخذه على نفسه وقطع به على نفسه لهم، فجاز أن يسمى أن يسمى حقا، فجاز أن يسمى حقا. إذن تسمية حق العباد على الله من وجهين: من الوجه الأول أنه الشيء الذي أوجبه وأحقه على نفسه، والشيء الثاني المعنى الثاني أنه شيء واقع لا محالة، لأن من معاني الحق ما هو موجود متعين متحتم. فلما كان الله تعالى خلق الجنة من أجل أن يسكن فيها عباده الصالحين الذين قالوا لا إله إلا الله، والذين ماتوا على الشهادتين، جاز أن يسمى هذا الذي أوجده لهم بأنه حق. هذا ما أراده بقوله. قال: فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما عليهم، وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة لا محالة. هذا كلام صاحب التحرير. وقال غيره: إنما قال حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة لحقه عليهم، فسمى ما ألزم به نفسه لهم بالحق، يعني من باب المقابلة، والمقابلة التي يسمونها المشاكلة والمقابلة أن يستعمل اللفظ الواحد في موضعين وإن لم يكونا متساويين، وإن لم يكونا متساويين، مثل قولهم ومكروا ومكر الله، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خير الماكرين، فوصف تدبيره سبحانه وتعالى لإفساد أعمالهم ولإفساد تدابيرهم بأنه مكر، مع أن مكرهم قائم أساسا على على الفساد، وأما مكر الله تعالى فليس من الفساد، وإنما هو من إبطال الفساد، لكن وسماه مكرا من باب المقابلة ومن باب المشاكلة. قال: ومكروا ومكر الله، مثل قوله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيه، وهكذا هنا قال حق الله وحق وحق العباد. قال: على جهة المقابلة لحقه عليهم، ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب، أي متأكد قيامي، أي متأكد قيامي به، يعني أنا ملتزم به. وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، من أن الله سمى ما أوجبه على نفسه لهؤلاء الذين يؤمنون به سماه حق. قال: ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني واجب، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الحديث، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قد تقدم في آخر أو في أواخر الباب الأول من كتاب الإيمان بيانه. ووجه الجمع بين هذين اللفظين، يعني قوله يعبدوا ولا يشركوا، لأن أحدهما يلزم الآخر أو يتضمن الآخر. قال: ووجه الجمع بين هذين اللفظين والله أعلم، يعني كل هذا بينه في شرح الحديث الأول، لأن قوله يعبدوه يتضمن أنهم إذا عبدوه لا يشركوا به إيه، ويلزم من قوله لا يشركوا به شيئا أن يخصوه بالعبادة، فبينهما عموم وخصوص من وجه، وبينهما تضمن وتلازم. قوله كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا في الرواية الثانية التي رواها أيضا الإمام يعني مسلم من رواية معاذ بن جبل. قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له يعفور، وهذا في رواية أبي بكر بن أبي شيبة الذي قال فيها: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. هكذا هنا قال يقال له عفير، قال بضم بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة، وهذا هو الصواب في الرواية وفي الأصول المعتمدة. وفي كتب أهل المعرفة بذلك، يعني كل كتب الحديث سمت الحمار بأنه عفير مصغرا. قال الشيخ اللي هو أبو عمرو بن الصلاح، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقول القاضي عياض رحمه الله أنه بغير معجمة متروك. يعني القاضي عياض لما شرح هذا الحديث قال إنه في بعض الروايات سمي غفير، يقول إنه هذا القول ما أحد إيش أيده أو قال به أو وافق فيه هذا النقل. وقول القاضي عياض رحمه الله أنه بغير معجمة متروك. قال الشيخ: وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم، قيل إنه مات في حجة الوداع. قال: وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق، لأن الحمار لا يوضع له رحل، والرحل خاص بالجمل، الرحل الذي يوضع على ظهر الجمل ويكون له العود هذا خاص بالجمال، وأما الحمير فلا يوضع لها، وإنما ما يوضع على الحمار ماذا يسمى؟ يسمى بالبردعة، وأما الذي يوضع على الجمل فهو الذي يسمى بالرحل. هو يريد أن يقول هنا إن رواية هذه الرواية أردف النبي صلى الله عليه وسلم فيه معاذا، فإن كانت حمارا فلا يصلح أن يكون على الحمار رحل. وهذا يدل يعني يستنبط منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا مرتين، وأنه حدثه بالخبر مرتين، مرة لما كان على الدابة ومرة لما كان على الإيه. لكن يحتمل أن قوله وليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل لا يلزم منه أن يكون الذي كان على الدابة رحلا، وإنما ذلك تقدير من معاذ كأنه يقول أنا قريب منه وإن كنت رديفه على حمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على ما يوضع على الحمار وأنا أركب خلفه، وكأنه ليس بيني وبينه إلا كمؤخرة الرحل لو كنت راكبا معه على إيه؟ على بعير. لكني لم أكن راكبا منه على بعير، فإنما بيني وبينه مثل ما بيني وبينه لو كنت راكبا على بعير. كل هذا لإزالة يعني ودفع هذا التوهم من أن المسألة تكررت والقصة تكررت. قال وهذا الحديث يقتضي يعني بهذا الوصف أن يكون هذا يعني هذا الحدث وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بحق الله وحق العباد أن يكون قد وقع مرتين، أن يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق، فإن مؤخرة الرحل تختص بالإبل ولا تكون على حمار. قلت، والقائل هنا الإمام النووي يتعقب هذا الاحتمال، قلت ويحتمل أن يكون قضية واحدة وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل، وهذا في الحقيقة هو الذي يزيل الإشكال ويجمع به، يعني أن معاذا لما ضرب المثل وليس بيني وبينه مؤخرة الرحل يعني وليس بيني وبينه إلا كمثل مؤخرة أو مؤخرة الرحل. قوله عن أبي حصين، هذا في الرواية، في أي رواية هذه التي جاء فيها عن أبي حصين؟ هذه في رواية، لا في رواية القاسم، قوله وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا رضي الله عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته. ما سمعت؟ ايش تقول؟ فيها عن ابي حصين، احسنتم، وايضا في الرواية الاولى لان مدار الحديث على ابي حصين. قوله حصين تكون في رواية محمد بن المثنى، في رواية ابي بكر موجودة، في رواية أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ، ما فيها، وإنما في الرواية التي بعدها قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين. قال هو بفتح الحاء وكسر الصاد واسمه عاصم، وقد تقدم بيانه في أول مقدمة الكتاب. واسمه إيش؟ هكذا عندك عثمان، والنسخ اللي عندكم إيش فيها؟ واسمه عاصم. النسخ اللي عندكم فيها عثمان؟ ايه، لانه في الحقيقة يعني في تتبعنا لاسمه في باب عاصم ما وجدته، ولعل هذا هو الصواب. واسمه ايش؟ عثمان ابن عاصم. يراجع. قال: وقد تقدم بيانه في اول مقدمة الكتاب. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث محمد بن مثنى وابن بشار أن يعبد الله ولا يشرك به شيء، هكذا ضبطناه، يعبد بضم المثنات تحت، يعني على أنه مبني لليه؟ لما لم يسمى فاعله، وشيء بالرفع وهو ظاهر، يعني لأنه مبني للمجهول. وقال الشيخ أبو عمرو بن رحمه الله: ووقع في الأصول شيئا بالنصب، وقع شيئا بالنصب، يعني أن يعبد الله أو أن يعبد الله ولا يشرك به شيء، هذا واضح من حيث الإعراب، لأن شيء نائب فاعل فتكون مرفوعة، لكن جاء في بعض الروايات شيئا منصوبة، فيكون أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، يكون الفعل مبنيا للمعلوم والفاعل مستتر، أن يعبد هو أو أن يعبد العبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا على هكذا تخرج. قال: وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ووقع في الأصول شيئا بالنصب. قال: وهو صحيح على التردد في قوله يعبد الله أو يعبد الله ولا يشرك به شيئا، بين وجوه ثلاثة: أحدها يعبد الله بفتح الياء، أي هي للمذكر الغائب، يعني الفعل مبني للمعلوم، أي هي للمذكر الغائب، أو التي هي للمذكر الغائب، أي يعبد العبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا هو الوجه الأول، وهذا الوجه أوجه الوجوه، يعني هذا الذي يتوافق مع قواعد اللغة العربية. والوجه الثاني، والثاني قال: تعبد بفتح المثنات فوق للمخاطب، على التخصيص لمعاذ لكونه المخاطب، والتنبيه على غيره، يعني أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هكذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، والخطاب وإن كان لمعاذ إلا أنه أيضا يشمل غيره، وهذا أيضا يتوافق مع وجه أو مع وجوه العربية. قال: أن تعبد بفتح المثنات فوق للمخاطب، على التخصيص لمعاذ لكونه المخاطب، والتنبيه على غيره. والثالث: يعبد بضم أوله، ويكون شيئا كناية عن المصدر لا عن المفعول به، أي لا يشرك به إشراكا شيئا. هذا على هذا التقدير، يعني يخرج حتى يتوافق مع قواعد العربية، وإلا فإن كلمة شيئا منصوبة مع الفعل المبني للمجهول يكون لحنا وخطأ نحويا. ويكون الجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل، أن يعبد ولا يشرك به، الباء ولا يشرك به جار ومجرور يقوم مقام الفاعل. قال ايش عندكم؟ واذا لم تعين الرواية شيئا من هذه الوجوه، فحق على من يروي هذا الحديث منا ان ينطق بها كلها واحدا بعد واحد. هذه نكتة، يعني من نكات الرواية،